هذا يقول ما معنى ما جاء في كتاب التوحيد من الحكمة في خلق النجوم؟ معنى ما في كتاب التوحيد من الأثر الوارد عن قتادة أن الغاية التي خلقت لأجلها النجوم هو ما ذكر قتادة وغيره أن الله عز وجل جعلها زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، فهي الغاية المرادة من خلقها. هذا معنى الحكمة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.